أنها هي التي تربط بين أفراد المجتمع، وأن ينادى بالارتباط بها دون غيرها إنما هي دين الإسلام، لأنه هو الذي يربط بين أفراد المجتمع حتى يصير بقوة تلك الرابطة جميع المجتمع الإسلامي كأنه جسد واحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فربط الإسلام لك بأخيك كربط يدك بمعصمك ورجلك بساقك، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن مثل المؤمنين في تراحمهم وتعاطفهم وتوادهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ولذلك يكثر في القرآن العظيم إطلاق النفس وإرادة الأخ، تنبيها على أن رابطة الإسلام تجعل أخ المسلم كنفسه، كقوله تعالى: ولا تخرجون أنفسكم من دياركم الآية، أي لا تخرجون إخوانكم، وقوله: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، أي بإخوانهم على أصح التفسيرين، وقوله: ولا تلمزوا أنفسكم الآية، أي إخوانكم على أصح التفسيرين، وقوله: ولا تأكلوا أموالكم بينكم الآية، أي لا يأكل أحدكم مال أخيه، إلى غير ذلك من الآيات. ولذلك ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ومن الآيات الدالة على أن الرابطة الحقيقية هي الدين، وأن تلك الرابطة تتلاشى معها جميع الروابط النسبية والعصبية، قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، إذ لا رابطة نسبية أقرب من رابطة الآباء والأبناء والإخوان والعشائر. وقوله: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض الآية، وقوله: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، وقوله: فأصبحتم بنعمته إخوانا الآية، إلى غير ذلك من الآيات. فهذه الآيات وأمثالها تدل على أن النداء برابطة أخرى غير الإسلام كالعصبية المعروفة بالقومية لا يجوز، ولا شك أنه ممنوع بإجماع المسلمين. أيها المستمع الكريم، نكتفي ليلتنا هذه بما تقدم، ونواصل حديث المؤلف حول الرابطة الدينية بالإسلام في لقاء غد إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.